وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط بمعنى ملقوط، وهو اصطلاحا فعيل بمعنى مفعول، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل، وأخذه فرض كفاية. هذا تعريف اللقيط، أنه طفل وجد يا منبوذ أو ضال في طريق أو موضوع في مسجد أو موضوع في طريق أو في متجمع الناس ولا يعرف له لا يعرف له أحد. أما إذا عرف له أحد فهذا ما يكون، لكن هذا اللقيط الذي لا يعرف له أحد. هنا بقوله تعالى: وهذه نفس لها فرحتها، يجب على من علم بها أن يأخذها، فإن كان له قدرة على القيام بها لابد من تسليمها لولي الأمر يضعها في يد أمينة. وأخذه فرض كفاية. نعم، فرض كفاية، يعني ما يجب على كل واحد، إذا كان هو واحد أخذه خلاص كفى، إنما خذ حفظه ويحصل بهذا. بقوله لكن لو ترك أثم الكل. نعم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويسن الإشهاد عليه. نعم، هذا أحوط له، الإشهاد عليه يسن وعلى ما معه، لأنه يعني ربما لو يخرج له أحد أو شيء أو كذا ربما يدعى أن معه فلوس وأن معه مال وأنه معه كذا، فإذا أشهد عليه هذا يأمن، أولا يأمن من نفسه أنه يتصرف تصرف الموت، والثاني يأمن من ادعاء عليه أشياء. هنا وهو حر في جميع الأحكام. نعم، العصر الحرية، لأن الرق شيء طارئ، فالعصر أنه حر، ما يخلو إنسان يقول والله هذا عبد المملوك هذا أنا ببيعه ولا بيع، هذا العصر الحرية، لأن هذا هو الأصل في بني آدم. نعم، الحرية. نعم، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، وما وجد هو سببه الكفر، ولك الكافر ايضا رقي، لكن الكافر الكفار اذا حتى المحاربه بينهم وبين المسلمين واستولى عليهم المسلمون واخذوا ضررهم وهم صاروا مماليك لهم، وهذا شيء طارئ. فالاصل عدم هنا. وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه، فهو له عملا بالظاهر. حين أعلم منه بالظاهر، والقرينة تدل على أنه له، إذا وجد هذا المال حوله وقريبا منه أو ملفوف بثيابه وكذا فهذا له، انفق عليه منه. نعم، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. نعم، أنه يملك. نعم، ويملك. نعم، وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. ينفق. نعم، ما في تحديد سن معين للقيط؟ تحديد سن معين سن اللقيط؟ ألا إذا اللقيط إذا لم يحد على وحددنا حد على قصد. لا، هو حدد على أدنى، ما هناك حد العدس، لكن حتى الأحد إذا بلغ بشت ما ينفذ إلا الصحيح، لكن هذا اللي أقل مميزة. ما يتصرف نقصد المميز، يعني ضخ المميز، يعني لحتى المميز يكون مميز، إذا لم يعني ما يعني أفهم شيء وأبا ونسب نفسه إلى أحد أو كذا، يعني قد يكون واصل إلى سن التمييز وهو ما يميز سن التمييز اللي هو سبع. فإذا ميز وعرف نفسه أو مثلا عرفت نفسه بأنه ولد فلان أو كذا، وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال. نعم، إذا لم يكن معه مال ينفق عليه منه فحقه واجب على بيت مال المسلمين، وإلا على عموم المسلمين. نعم، بقول عمر رضي الله تعالى عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعليه نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. نعم، الرضاع والنفقة كلها نفقة، لأن الرضاع بأجرة. ولا يجب على الملتقط فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من يعني علم حاله. يجب عليه سلم ولي الأمر لازم اللي يلتفت أنه لازم يبقى عنده هو إن أراد ولا يسلمه ولي الأمر يختار له شخص. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا، وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. تعريف دار الإسلام إيش؟ تعريف دار الإسلام، دار الإسلام تعريفها أن أهلها مسلمين الغالب، ولا الغالب والحكام مسلمين غالب عليها الإسلام، هذا يعتبر مسلم ولو أن يوجد فيها ناس، لكن إذا كان الغلبة والحكم للمسلمين. وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا لأهل الإسلام والدار، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. نعم، إذا كان بلد كفار كلهم فهو يحكم عليه. وحضانته لواجده الأمين. نعم، إذا قبل هذا فهو حق به، لأن بشرط الأمانة، بشرط أن يكون أمين أهل للكفالة، كان ما هو أمين فلا يقر به. قوله في السابق قال إن كان فيه أهل الذمة، قال تغليبا لأهل الإسلام والدار. إيه؟ إيش مصري لأهل الإسلام والدار؟ دار ذكر الحكام مسلمين وغالب عليهم مسلمين ولو وجد بينهم أهل الذمة، لأن عمر أغر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. نعم، لأن عمر ما أقر بيده لما تأكد من صلاحية الرجل، سأل عنه فلما أثني عليها أقره بيده، معناه أنه لو لم يثنى عليه ما أقره بيده. وينفق عليه عريفه، يعني من عرفه. ها؟ عريف. لا لا، عريف الرجل هذا، عريفه اللي هو مثل نوع العمدة عندنا أو كذا، اللي يعرف جماعته، لأن كل فخذ من الحال يصير واحد مسؤول عنه، يعرف مش تعرف عن فلان وفضل الله فلان كذا وكذا، مثل ما هو موجود الآن في البلدان هنا عمدة المحلة، قال والله فلان نعم وثوق نعرفه وثقة، هو عريفه ما هو عريف الملتقط اللاقط، عريف الملتقط، ملتقط نفسه. ساعد العبارة حتى تتضح. وحضانته لواجده الأمين، لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه، عريف أبي جميل ليعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم عرفة، فمثل ما مر علينا بالأمس في درس أمس في قصة غزوة حنين، لما قالوا إحنا سمحنا، قال ما نعرف اللي سمح، ليرفع لنا عرفاؤكم ويخبرون أنه سمح كل واحد منهم. حين قال له عريفه إنه رجل صالح وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير ابن حاكم. نعم، هذا له وهذا حقه، وينفق عليه، ينفق عليه هو الملتقط، نعم، ما وجد معه إذا كان معه شيء، لأن وليه وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا، واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده. نعم، إذا كان الملتقط إنسان ما هو مأمون، أو إنسان فاسق، أو إنسان ما هو بصالح، هذا ما هو بصالح بنفسه، فلا يصلح أن يكون أن يقر بيده هذا اللقيط. اللقيط ما يقر إلا بيد رجل صالح، من أجل أن ينشئه على الأخلاق الفاضلة وعلى الدين وعلى، أما إذا كان فاسق ينشئ على على على طبيعته على ما كان عليه فلا يقر بيده. وكذلك الأعراب اللي يتنقلون في البر ما يقر بيده، لأن هؤلاء بعيدين عن التعلم، بعيدين عن معرفة أحكام الإسلام، ومثل ما ذكر الله الأعراب وشد كفه ونفافه وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ولذلك التعرب بعد الهجرة من كبائر الذنوب، أن الإنسان مقيم في البلد ثم يروح يسكن البادية هذا ما يجوز، يعني هو يبتعد عن جماعة المسلمين ويبتعد عن العلم ويبتعد عن التعلم ويبتعد عن السؤال، فهذا إذا ما يقر بيده على هذه الحالة. نعم. وقال يعني ياخذه للباب يعني الباب يعني تعلم اللغه او تعلم لا هذا شيء ثاني بتعلم اللغه البادي يعني يدخل البادي هذا في ثاني الحال لكنه هذا ما هو بشيء يعني اذا اخذه وقت محدد هو على سبيل الدوام على سبيل وقت محدد مثل الدراسه يروح مثلا يتعلم يقعد 6 أشهر سنه معقول اما على سبيل الدوام لا هذا ما هو محصر من الجهل ولو فهم مثلا اللغه لكن اللغه المهم معرفه الدين دين الاسلام وايضا اللغه الان ما تعرف الا من بطون الكتب الان الالسنه الناس فسدت فالان معرفه اللغه في بطون الكتب في الحقيقه ما هي هذا كان في الزمن السابق قبل تختلف اللغات والناس باقين على لغتهم الصحيحة مثل ما كان الإمام الشافعي رحمه الله رحل إلى البادي وجلس 5 أو 6 سنين لما ظهر من أفصح الناس وأعلم الناس باللغة ومن أشعر الناس الشافعي رحمه الله لأنه تعلم اللغة الفصحى وإن كانوا في مكة ولغتهم عربية لكن اللغة البادية أحسن من اللغة الحاضرة لأن الحاضرة دخلهم الأجانب ودخلوهم اللي خربوا بعض لغتهم فلذلك امتاز الشافعي رحمه الله بهذه الميزة الذكاء والفطنة ومعرفة سعة اللغة ومعرفته بالشعر اللي ما يجري فخور الشعراء ولكنه ترك الشعر ولذلك يقوله رحمه الله ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي لكن الشعر ما هو مناسب للعلماء العلماء قال الله وقال رسوله وميراثه ولكن معرفته يعني تدل على الذكاء ومعرفته مثل ما قال ابن الوردي ينظم الشعر ولازم مذهبي فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل لكنهم يحبون الشعر اللي يبذله يمدح هذا علشان يعطيه ويسب هذا علشان ما عطاه هذا كراهية العلماء للشعر من هذه الناحية أما الإنسان إذا صان نفسه وهو يعرف الشعر فهو دليل على الفضل مثل ما قال ابن الوردي رحمه الله ومثل ما قال الشافعي عن نفسه لكنه ما يبتذله إلى من الإنسان أكرمه لذا انضحه بالشعر وإلى منه أخرف ظنه هم ذا كم يجرد فوق السب والشتم وكسر مثل حطيئه وميراثه وديته كالغالب بعض الناس بعض الشعراء الله لا يمتحننا ولا يبتلينا يصير شاعر ولكنه يبلى بالشيء هذا لو ما هو عن طمع ولا هو عن يعني يبلى بمحبة يعني مدح الناس وسب الناس وذم هذا وكذا لو ما جاهم سوء ولو جاهم منهم سوء ولا مثل طبيعة الحطية يعني ويسب هذا ويسب هذا وهو ويسب نفسه ويسب أمه ويسب لأنه يعني طبيعته يحب فهو لما ان عمر رضي الله عنه بس هو جدعوا به بعد سليب ما به ما جدعوا به قالت ما سهل من ما في فكنا من الناس الا هلابات نجدعك به جدع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصار يحدر عليه طعامه وشرابه لين انه عد قال ابياته المشهوره لانه لما انه قال الواحد دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب هذاك سئل وقال يسبب وجاء عمر واشتكى وقال هذا قال عمر انا ما اشوف البيت هذه فيها سب اقعد فانك انت الطاعم دع المكالات واقعد فانك انت الطاعم كان يسال الشعراء يعرفون هي مدح ولا ذم ولا سب ولا سال عبد الرحمن بن حسان رضي الله عنه عمر وقال وش تقول عبد الرحمن؟ قال لا ما سبوا لكن سلح عليه هذا اعظم يوم قالوا وجدعوا بالهبات وقال حتى يسلم الناس من سعد ثم عاد تلطف لأمير المؤمنين وأرسل له أبيات ماذا تقول لأفراخ بذي مرج زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هذاك مليك الناس يا عمر رقل عمر وكان بعد ما يخالف ترى نقطع لسان كنت تكلمت بحث فقال ما يخالف واطلعوه لكنه ما صبر ما بي وخشي انه يسب احد يروح يصيح على عمر هم الحد عمر إما يقطع لسانه ولا عد ما يطعم يقطعوا بالهبات ولا يطعم أبد راح يسب أمه وما هي راح تشتكي فلا لك إلا فقال في مسبة ولمه تنحي فاجلسي عني بعيدة أراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين. أنا أعوذ بالله هذا من حق أمه. ثم بعدين حد هجى نفسه يقول أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. المهم أنه طبيعة بعض الأولاد، ولذلك العلماء يترفعون على الشهادة ولا يحبون النوم، ولو الإنسان يعرف ما يقولون إلا في إما نظم لأحكام، ولا مثلا في أحكام فرائض، ولا في أحكام فقه، ولا في نظم من العلم اللي ينفع الناس ويخدم الناس، أو مثلا ثناء على بعض العلماء رحمهم الله اللي قاموا بخدمات جليلة للعلم وكذا، وثناء عليهم وكذا. هذا مثل ما مدحوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالقصائد الكثيرة، أثنوا عليه بعلمه وفضله، وهذا يعني لا بأس به. أما في غير هذا سؤال الناس أو سب الناس هذا ما يجوز، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى الله، لأن فيها الصحابة رضي الله عنهم، حسان بن ثابت، النبي يأمر أنه يهجم المشركين، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه معروف بشعره، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكعب وغير. نعم. وميراثه وديته كدية حر لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللغيط، ولا ولاء عليه بحديث إنما الولاء لمن أعتق وليه. نعم، ما ولا عليه، لكن قصة أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر ولاه، يعني أنت تولى شؤونه وتولى أمره. نعم. وليه في القتل العمدي العمد والعدوان الإمام، مخير بين القصاص والدية لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه. يعني ما هو العفو؟ يعني ليس للإمام العفو، إنما القصاص والدية. ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر، لأنه هذا حق له. والإمام يجب عليه يعمل الأصلح، وصيرته يعفو عنه هذا ما هو بصلح له، أصلح له أنه يحصل قريشات تنفقه، لأنه قد يفضر إليها. نعم. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، بلوغه نعم، ومشده ليختص أو يعفو. أي نعم، يسأل الأمر له، إذا هو نفسه عفى عن الماء وعفى عن القصاص، أما إذا لم يعفو فالحق له. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة. أي نعم، لو ادعى إنسان أنه مملوك له ما تقبل هذه الدعوة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إذا أتى ببينة، فالبينة لا، أما بدون بينة ما يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. وإن قر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحقه، لان الاقرار به محض مصلحه للطفل. اي نعم، لانه يكون الطفل ما يعرف ابوه ولا يعرف نسبه ولا يعرف، هذا وصمه عليه ضياع النسب. فاذا ادعاه احد قال لا هذا ولدي ولا كذا ولا مولد على فراشه ولا كذا، فهو يلحق، لان هذه مصلحه ما حضر الطفل، كانوا ينتسب الى احد ويعرف ابوه ويعرف اقاربه، وهذا مصلحة المحض. فإذا مثلا ادعاه شخص ولم يكن هناك معارضة تقبل دعوة، فإن كان هناك معارضة صلوات لين الدعوة الآن نحتاج إلى البينة. نعم. لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، وشرطه أن ينفرد بدعوته. إيه نعم، أن ينفرد، ما يجي له مثلا آخر يدعي هذه الدعوة، إن جاء آخر يدعي هذه الدعوة فالآن نحتاج إلى البينة. وأن يمكن كونه منه حرا. نعم، وأن يمكن كونه منه حر، كونه يمكن، لكن لو ادعاه إنسان مثلا صغير، أو ادعاه إنسان معروف أنه ما يجيه أولاد ولا، هذا ما تقبل، لابد أن يدعيه. ما هناك مانع يمنع من تصديقه، ما إذا كان هناك شان يمنع من تصديقه كصغر السن، ادعاه وهو صغير السن ممن لا يولد له، أو إنسان ما معروف أنه ما يولد له هذا حرا كان أو عبدا ودعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. نعم، لو ادعته المرأة والزوج ما وافق على هذه الدعوة يلحق بها هي ولا يلحق بالزوج. ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. ولا يتبع اللقيط الكافر المدعى أنه ولده. نعم، لو ادعاه كافر ما يقبل منه، لأنه لو ادعاه كافر معناه أنه وصل كافر مثله، فما يقبل منه. نعم، إذا كان نصرانيا أو أي نعم هو حتى نفسه كلها أي كان في دينه. وإن لم يكن له توأم وإن لم يكن له توأم أي هذا إشارة إلى الخلاف، إنه إذا كان له توأم، لأنه قروا إلى منه مثلا مات هذا طفل منبول وادعى واحد نسبه ومات، يقول وش الفائدة انه يدعي نسبه؟ وش مصلحة الطفل؟ الطفل مات وراح وانتهى، وش مصلحته كونه مثلا نسبة نسبه؟ ما هناك مصلحة. فقالوا بعضهم، قالوا اذا كان له توأم علشان اثبات مصلحة اخوه، التوأم اللي معه ليثبت نسب هذا ثبت نسب هذا يصاروا توأم. فهذا بعض العلماء قالوا اذا كان يعني توأم إذا ما يصح نثبت نسبه من أجل مصلحة أخوه، فإذا لم يكن هناك فلا في فائدة، ما دامت ما في فائدة ليش نثبت نسبه؟ مجرد دعوة وشيء ما هو محقق، مجرد دعوة وما هناك مصلحة مات. لكن المذهب أنه يثبت نسبه حتى ولو مات ولو لم يكن له توأم. يعني توأم مولود معه مولود معه لا أقصد أنه توأم يعني موجودان يعني موجودين لقطة في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار محكوم بإسلامه في الظاهر، فلو ادعاه كافر وقال هذا هو كافر ما يقبلكم قوله أنه كافر. الأصل الإسلام ولا نقبل قوله هذا ويصبح الطفل غير محكوم بالإسلام، ولأن احتياطه بالإسلام أولى. فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه. نعم، لا يتبع كذلك رقيق، لو ادعوا رقيق لا، لأنه ما يتبع في الرق، ولو ادعوا في مثلا أنه ولده يلحق النسب حفظا للنسب، لكن ما يتبع في الرق، ما يكون رقيق، يتبع في النسب حفظ للنسب ولا يتبع في الرق، لأن الرق ليس من مصلحته. وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها، سواء نقر ابتداء لإنسان أو وجوبا أو جوابا بالدعوة عليه. وإن اعترف اللقيط بالرقي مع سبق منافي للرقي من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها. الحرية حق لله ولا يبطلها. نعم، سواء نقر ابتداء لإنسان أو جواب بالدعوة عليه، أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه. محكوم بإسلامه ولا يقبل منه أنه كافر، لكن نحكم عليه بأنه مرتد في الحالة. إذا قال لا هو مو كافر، ما أنت محكوم عليك بالإسلام، والآن ما دامت ادعيت أنك كافر نحكم عليك بالردة، وحكم المرتد قتله، لأن النبي يقول بدل دينه فاقتلوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحلو دم امرئ مسلم مشهد لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، ثم قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فلا يستحق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا حكم المرتد. نعم. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، لأنها تظهر الحق، لأن البينة تظهر الحق. نعم، إذا ادعوه خلي معه البينة يقبل حتى ولو كان كافر، لكن يقبل مثل ما سبق، يقبل لا تناسبه فقط، أما ما يتبعه في الدين ويكون مسلم ويسمى عليه بالإسلام ولو ادعاه. نعم. وإلا يكون لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر به. نعم، إذا كان مثلا تعارضت البينات، كل واحد ادعى كل واحد أثبت بينة، هذه تعارضت البينات، إذا تعارضت كأنها غير موجودة، لأن ما نحكم هذا، كذا معه بينة وثابتة، وإذا معه بينة وثابتة أصبح كأن ما معنى بينها الآن، يعني فلا مبرر الواحد منهم أن نعفيه. الآن نحتاج القافة، والقافة هم الناس، ناس يعرفون الشبه، فنقول من مش أقرب شبه هذا ولا هذا، فمن الحقوه به كالحقوه نسبه، وهذا القافة شيء معمول به، والنبي عليه الصلاة والسلام ارتاح الموضوع القافة مثل في قصة أسامة رضي الله عنه ويا ابنه زيد، لما كان أحدهم أبيض والآخر غير أبيض، صار بعض الناس فلما رأهم المدلجي وهم نيمين وطلعت الرجلين، هذا رجليه بيض وهذا رجليه سود، ويوم شافهم ورجليهم طلعت قال هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذا بعيد الإنسان، لكن هذا عندهم معرفة وعندهم فراسة فيهم الله هي، قال هذه الأقدام، وتعجب هذا قدمه أبيض وهذا قدمه أسود، ويوم شافه قال هذه الأقدام ما شوف وجيها، هذه الأقدام بعضها من بعض، وارتاح النبي الكلام عليه الصلاة والسلام. ايه وش فيه يعني يقول هم القافة هذا لا ينعم هذا ولا من القافة، والقافة احد يعرف الاثر من احد يعرف الشبه، لكن هذا منه اللي يعرفون الاثر هذا منه من القافة، لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، ولحقته باثنين فاكثر لحق بهم. نعم، هذا المذهب انه لو لحقه باثنين لحق به، لأن القافة حكمه معتبر، فلو قال والله أبوه شبه من ذا وشبه من ذا قلنا ولد لكم كلهم. نعم، وهذه من مفردات الإمام أحمد، الأئمة الثلاثة ما يرون هذه، يقول لا لا يمكن، يكون إلا تبع واحد فقط ولا يلحق باثنين، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لو ألحق باثنين أو ثلاثة أو أكثر يلحق بهم، ولذلك يقول صاحب المفردات وقافة إن ألحقت للطفل حتى بآبة صح ذا في النقل، لكن هذه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، أمور العلماء ما يروح عنها. ويكفي يعني إذا كان رجل واحد كيف؟ يعني القاف شخص واحد يكفي، يكفي إذا كانوا معروفين بالمعروف الإصابة يكفي له واحد لو ما هم مجموعة، لكن من الناس المعروفين. نعم، لأن النبي يرتاح القول المدرجي وهو شخص واحد وسر بهذا، وقال العائشة رضي الله عنها قال أما رأيتي المدرجي لما رأى ذا مؤسامة وذا قال هذه الأكتاب بعضها من بعض، قالوا النبي مستبشر ومسرور من الكلام هذا، لأن فيه بعض ناس ربما تكلموا به، وزيد رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام قبل النهي عن التبني كان تبني ويسمى زيد بن محمد، ومولى النبي عليه الصلاة والسلام، وساء النبي كان الناس يتكلموا به، تكلموا أسامة ولده رضي الله عنه، فلما قال الكلام وجد راحة النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عائشة كالمستبشر بهذا، فالقافة عندهم معرفة وعندهم ولكنه مو كل واحد يعرف هذا، هذا مخصوصين. نعم. وإن لحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره. نعم يلحق به، يحكم بلحق بالنسب لكن ما يحكم بالكفر. نعم. ولا رقته، ولا يلحق بأكثر من أم. نعم يعني هذا لا، هذا متعذر، هذا متعذر. نعم. هذا لا يمكن أن يوجد. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه. هذا تعريف القافة، أنهم يعرفون الأنساب بالشبه. نعم. ولا يختص ذلك بقبيلة معينة. نعم هذا الصحيح، بعضهم ينسبوا إلى ناس مخصوصين، لكن الصحيح أنه لا، لأن هذه فراسة قد يؤتاها إنسان دون قومه، ما هو بالقبيلة المعينة، وإن كان يكثر في بعض القبائل ويقل في بعضها، ولكنه ليس من لوازم قبيلة معينة، فهذا من هذا شيء وهب من الله، يعطيه فراسة للإنسان من اتصف به وعرف بالتجربة وهو يقبل هذا. فهذا الذي يعرفون مثلا الشباب، لأنه يعني بعض الناس لو شاف ولده وهو ما شخص وهو ما يعرفه دارت ولد فلان وهو ما يدري وش عندهم قوة، وهذا شيء معروف يعني بالتجارب، مثل ما يعرفون الأثر، يعرف الأثر إذا رأى أثر شخص قال هذا الأثر يمنى فلان ولا سلو ولد ولا ولد له ويصبح صحيح، وهو ما يعرفه ولا يعرف الولد ولا يدري له ولد ويصبح صحيح. يعتمد على الحليلة الطبية الحليلة الطبية لا التعير عليها ما أعرف فيها شيء ما أدري لكن قد يستأنس بها أن يكون يعني حجة ما أذكر فيها شيء هل امثالهم موجود الان كمان؟ اي نعم موجود انا اعرف انه موجود الى الان مثلا لو مشيت بيانك نعم شاف الاثر انا وياه وانا وياه وانا نشوف قال هذا ولد اللي وانا ما اعرفه ولا ادري انه ولد واتضح انه صحيح وهو ما هو بعد من وهو ما هو من القبائل المعروفة ما هو بعد قبيلة عربية هو يعتبر من الموالي بعد أن يقول الكلام هذا لكنه بس بالاختلاط والتجارب يونس صحيح؟ شعوذة ولا أي شيء؟ لا لا بدأ ما يمشي عوذة لا في رأس تذكى وكبره بس شاب صلاح ما قصة الولاء القرشيين الأربعة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد نعم يكفي واحد في القبيلة وشرطه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً هذا بإصابته يعني هذا من شرط إذا كان واحد والأول قاطس من حيث الكل يشترط أن يكون ذكر المرأة ما تقبل بالقاطس وأن يكون ثقة وأن يكون وهو من أهم الأمور أن يكون مجرباً بالإصابة ما واحد يدعي الدعاوي كثير من الناس يدعون أنا أعرف ناس وهو ما يعرف شيء لكن إذا كان معروف جرت منه الإصابة مرتين أو ثلاث أو أكثر وأنه يصيب هذا هو الذي يؤخذ منه يعني هو يحتاج هذا أصحاب القافة إلى من يشهد أنهم القافة أي لأنهم لا يعرف أنهم من القافة لأن الناس مثلا سواء عاد من طريق الشهادة أو من طريق الاستفاضة والغالب اللي أنه من طريق الاستفاضة بين الناس لأنه يشتهد لأن هذا ما هو بالناس كثير القافة ما هو كثير فلما عرف واحد بهذا الشيء يشتهر عند الناس فلان يعرف يعني أقصد يعني هذه القبيلة يعرف فيها من أهل القافة هذه القبيلة أي أم مثل في البطن الآخر لهم قافة الأخرى يعني لا ما هو ما ضروري لأنهم يعرفون بعضهم يعرفون أنسابهم وشباههم ما بشك هو الإنسان في محيطه كذا يكون أعرف لكن بعض الناس يعرف ولا ما هو في محيطه ويكفي مجرد خبرة وكذا ويكفي مجرد خبرة وكذا إن وطأ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما نعم كذلك يحكم نعم يحكم حكم القافض ومن لحقته وإن لحقته بهما لحقهم نعم هذا يسأل أحسن أريد أن أعمل عمرة عن والدي قد عملت اليوم عن نفسي فماذا أعمل إيش يقول وأريد أن أعتمد عن والدي أما أخفين فهل يصح وكيف أعمل أي. علما بأني إذا كان والدي ميتين ما يعرف يعمل عنهم وإذا كانوا حيين يحتاج إذنهم إذا وكلوه يعمل لهم عمل لا يقول متوفين أي. سؤال أي. كتاب الوقت لا. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دخول الدرس هذا كم تقدر فيه أنا قلت حد عمر صحيح أنت عرف صلح الوالد ها؟ صلح الوالد كنت تحقق الموضوع هذا أكثر قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز هذا من البخاري بس هذا اللي وقفنا عليه احنا بدأنا بحديث ما كملناه ما كملنا أذن وحنا في آخره هو هذا طيب باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحشو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفع عنك كلمة ذكر يا محمد كلمة رمضان زكاة رمضان هي يقصد زكاة الفطر ولا غيره هنا

باب الوكالة يعني إذا ولي على واقف. على كل حال إنسان بولايته ووكالته على الشيء لابد أنه له شيء، فلا بأس أن الولي على الواقف بمقدار حاجته أو بمقدار عمله يأكل منه، لكن لا يزيد عن هذا. نعم. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله. كان هذا إذا لم يكن له أجرة يعني. إيه إذا لم يكن له أجرة تكون هذه مقابل أجرة، إذا كان له أجرة ما يجوز يتناول منه شيء أبدا. حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله. ولذلك العلماء قالوا إنه مثل هذا الواقف ومثل مال اليتيم يأكل منه بمقدار أجرة. قالوا ينظر عين إن كان أكله أرخص من أجرته لو أجرناه يأكل، وإن كان الأجر أرخص من الأكل أعطينا أجرته ولا يذوق، ينظرون الأقل من الأحب للمال وأقل لليتيم، وهو الذي لأن الناس ما مشتغلين بأموال الناس مجانا، لابد الإنسان يحتاج إلى، ولكن إذا مثلا إذا صار له مثلا يأكل منه أقل من قدر الأجر نقول ما يخالف كل منه، وإن كان لا الأكل إنه أكثر من مقدار أجرته لا يعمل أقل. عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهم.